لكن واحد على 10 وجبات بجود، لكن الأفضل للعشرة. بارك الله فيك وفيك، بارك. من إربد صوتك شوي شيخ الله. أقول لك تتكلم من أين؟ من إربد. طيب بإمكانك تنزل يوم الجمعة تصلي في مسجد صلاح الدين وتسلمني الأسئلة هاي؟ مسجد صلاح الدين؟ إيه؟ أي منطقة؟ الدوار الرابع. أي منطقة؟ الدوار الرابع. الدوار الرابع؟ أيوة إن شاء الله. طيب فهناك الملتقى بعد صلاة الجمعة. بعد؟ صلاة الجمعة إن شاء الله عز وجل. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.